جمع الكلمة وعدم إظهار الخلاف، عدم إظهار الخلاف، وفيه أن هؤلاء الأمراء يشغلون عن الصلاة بأمورهم، يشغلون عنها بأمورهم ما يصلونها في آخر وقتها، ففيه ذم الاشتغال عن الصلاة وأداء الصلاة في وقتها. نعم. وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في المستقبل، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله بين أن الفريضة هي الأولى وأن الثانية نافلة. نعم. ولمن لم يكفر تارك الصلاة، وهذا فيه نظر، لأن الأمراء ما تركوا الصلاة حتى يكفروا، ما تركوا الصلاة وإنما كانوا يصلون لكن يؤخرون، فكون هذا من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة هذا فيه نظر. نعم. ولمن أجاز إمامة الفاسق. مسألة ثانية، دليل لمن أجاز إمامة الفاسق. والفاسق هو الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذا مسلم ناقص الإيمان يسمى فاسقا ولا يسمى كافرا. واختلف العلماء هل تصح الصلاة خلفه، هل يجوز أن يتخذ إماما في الصلاة أو لا. المذهب أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا يتخذ إماما، لأن الصلاة أمانة، وهذا غير مؤتمن، هذا فاسق غير مؤتمن، ولأن الإمام قدوة، إذا صار الإمام فاسقا صار قدوة لغيره. والقول الثاني صحة الإمامة خلف الفاسق، ولذلك قال في دليل على صحة الصلاة خلف الفاسق، لأن هؤلاء الأمراء لما أخروا الصلاة صاروا بذلك فسقة، لكنهم ليسوا كفرة. هذا فيما يضعف الاستدلال الذي ذكره رحمه الله، أن في دليل لكفر على عدم كفر تارك الصلاة، فهو هنا سماهم فسقة. كيف يقول إن الصلاة لا إن تارك الصلاة لا يكفر؟ هذا الحديث يدل على الصلاة خلف الفاسق، والقول الثاني أنها تصح الصلاة خلف الفاسق لأنه مسلم، وما دام مسلما تصح الصلاة خلفه، إنما الذي لا تصح الصلاة خلفه الكافر الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا تصح الصلاة خلفه، أما الذي ارتكب شيئا دون الكفر فهذا تصح الصلاة خلفه لأنه مسلم. وأهل القول الأول أجابوا عن حديث الصلاة خلف هؤلاء الأمراء مع أن فيهم فسقا، أن هذا خاص بولاة الأمور، فإذا كان الفاسق من ولاة الأمور يصلى خلفه جمعا للكلمة، وإذا كان ليس من ولاة الأمور فلا يصلى خلفه. والشارح الشوكاني رحمه الله رجح القول الثاني، أنها تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقة، والمسألة فيها نظر. نعم. على كل حال لا ينبغي أن يتخذ الفاسق إماما إلا إذا كان ولي أمر أو أمير يصلى خلفه، لأن من أعمال ولي الأمر الصلاة بالناس، لأن الصحابة صلوا خلف الفساق كالحجاج بن يوسف وغيره. فإذا كان ولي أمر فلا كلام أنه يصلى خلفه، أما إذا كان غير ولي أمر فالاحتياط أنه لا يصلى خلفه ولا يتخذ إماما في المسجد، إماما راتبا في المسجد. لكن لو جئت والناس يصلون خلفه فلا تترك الجماعة، تترك الصلاة، صل معهم. نعم. باب قضاء الفوائت. انتهى الآن من بيان مواقيت الصلاة. فالفوائت هي الصلوات التي تخرج عن وقتها، تفوت الصلاة بفوات وقتها، إذا خرج وقتها ولم تصلى فقد فاتت، حينئذ ينظر ما سبب إخراجها عن وقتها. إن كان متعمدا فهذا لا يصلي، لا تقبل منه، ولكن عليه التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إن كان تأخيرها لعذر كالنوم والنسيان، كالنوم والنسيان، فهذا يصليها متى ذكرها، وتكون إذا نام عنها اختلفوا، إذا نام عنها وصلاها بعد الوقت اختلفوا هل هي قضى ولا أداء. والصحيح أنها أداء وليست قضاء، ومن العلماء من يرى أنها تكون قضاء. نعم. من باب قضاء الفوائت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. نعم. فيها أنه لا بد من الصلاة لمن نسي، أنها لا تسقط من نسيان أو نام عنها نوما عارضا، نام عنها نوما عارضا. أما الذي يتعمد النوم ويترك الصلاة فهذا لا عذر له، إنما الذي نام نوما عارضا هو يريد الصلاة لكن غلبه النوم، فهذا لا تسقط عنه الصلاة. أو ناسيا، نسي الإنسان ينسى، نسي الصلاة ولم يفطن إلا بعد أن خرج الوقت، لا تسقط عنه، يصليها إذا ذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يكفر عنها بكفارة مثل كفارة النذر وكفارة اليمين وكفارة، ليس لها كفارة إلا القضاء. وقوله إذا ذكرها دليل على المبادرة، يعني دليل على المبادرة، ولا يؤخرها إلا لعذر. فوقت قضائها أو وقت صلاتها عند الذكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرها عن موسى عليه السلام، حيث قال: لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي عند ذكري. وهذا كما ذكر المصنف فيه دليل على العمل بشرع من قبلنا، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وفيه أن الفوائد يجب، فيه يعني يؤخذ من هذا الحديث من الفقه، فيه أن وفيه أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، يجب قضاؤها على الفور لقوله يصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها على الفور يعني ولا يؤخرها. نعم. وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأنها تقضى في أوقات النهي وغير أوقات النهي، كما يأتي في صلاة الفجر. وأوقات النهي إنما تكون بعد العصر وبعد الفجر. نعم. وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقوله: لا كفارة لها إلا ذلك. أن من مات وفي ذمته صلاة، يعني نام عنها أو نسيها ثم مات فجأة ولم يتمكن من قضائها، أنها لا تقضى عنه، لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وليس لها بديل. الكفارة ليس لها بديل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك، يعني إلا القضاء، دل على أنها ما تكفي الكفارة ولا تكفي النيابة عن الميت فيها. نعم. وفيه دليل على أن من شرع، على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. هذه مسألة أصولية، هل شرع من قبلنا من الرسل شرع لنا أو لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إن جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، وهذا إجماع من العلماء. وإن كان شرعنا جاء بمخالفته فليس شرعا لنا، وهذا بالإجماع، لأنه يصبح منسوخا. والحالة الثالثة إذا لم يرد في شرعنا نسخه ولا موافقته، فهذا محل الخلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لذكري، دليل أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن هذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، يعني النوم العارض الذي لم يتعمده صاحب وإنما غلبه، فإنه ليس فيه تفريط لأنه لم يتعمد. المفرط هو من تعمد، وهذا لم يتعمد، أخذه النوم. نعم. فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إنما التفريط في الصلاة في حال اليقظة إذا أخرها عن وقتها، هذا تفريط. نعم. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. كما سبق أن وقت صلاة الفائتة عند ذكرها لا تؤخر. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه أحمد ومسلم. نعم. وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. نعم. عن عمران بن حصين قال سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا، يعني نزلنا، عرسنا يعني نزلنا. فالتعريس هو النزول، نزول المسافر في آخر الليل ليستريح، نزول المسافر في آخر الليل ليستريح، هذا هو التعريس. نعم. سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. والربا هو الزيادة، فإذا صلوها مرة ثانية هذه زيادة على الفريضة، وهي من الربا اللغوي، ربا لغوي، لأن الربا في اللغة هو الزيادة، والربا في الأموال محرم كما هو معلوم. فهذا الحديث فيه واقعة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن الصلاة، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، يأتي ما عليه ما يأتي على البشر من النسيان ومن النوم، يأتي عليه ما يأتي على البشر عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن يشرع للناس، هذا في حكمة إلهية، ما يجري للرسول صلى الله عليه وسلم من السهو والنسيان والنوم، هذا في حكمة عظيمة، يعني من أجل أن يشرع للأمة ماذا تفعل إذا حصل لها. في هذه الواقعة أنهم كانوا في سفر وسهروا في السير في معظم الليل ليقطعوا المسافة، لأن السير في الليل أسهل من السير في النهار، ليقطعوا المسافة، ثم نزلوا في آخر الليل ليستريحوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد طلوع الفجر، فجعل بلال يرصد طلوع الفجر، لكن غلبه النوم فنام معهم لأنه متعب مثلهم، فنام معهم ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فزعين إلى طهورهم خوفا من الله سبحانه وتعالى، وطمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسكنهم من هذا الفزع، ثم ارتحل من هذا الوادي ولم يصلي فيه إلى واد آخر، ثم صلى فيه، مع أنه سبق أنه يصليها مباشرة، يصليها إذا ذكرها، صليها مباشرة. فلماذا أخرها هنا عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الحديث أنه حضرهم الشيطان في هذا الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الشيطان حضرهم في هذا الوادي، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وارتحل منه ليبتعد عن الشيطان، هذا هو السبب. فهو فعله صلى الله عليه وسلم لسبب، أما إذا لم يكن هناك سبب فتجب المبادرة بالصلاة عند ذكرها. ثم لما ارتحلوا إلى الوادي الثاني أمر بلالا فأذن، هذا في دليل على الأذان للفوائت، أمر بلالا فأذن للفجر، ثم صلوا راتبة الفجر، هذا في دليل على أن راتبة الفجر لا تترك في السفر، بل راتبة الفجر يحافظ عليها في السفر والحضر. ثم أمر بلالا فأقام، هذا دليل على الإقامة للصلاة المقضية، يؤذن لها ويقام لها إذا كانوا في البر في سفر، أما في البلد فلا يؤذن في البلد، يعني تقوم الضحى من النوم وتأذن يضربونك، يقول هذا مجنون هذا، فلا يجوز الأذان في الحضر، لكن هذا في السفر، إذا حصل مثل هذا في السفر فالأذان والإقامة، الإقامة لا بد منها حتى في الحضر والسفر للفوائد، الفوائد يقام لها في الحضر والسفر، أما الأذان فإنما يكون في السفر حيث لا تشويش على الناس، حيث لا تشويش على الناس. ثم إنه صلى بهم الفجر كما يصليها في وقتها جهرية، يجهر فيها بالقراءة، تدل على أنه إذا قضى صلاة الليل في النهار أنه يجهر بها، وإن صلى صلاة النهار في الليل قضاء فإنه يسر بها، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء يعني يشبه الأداء. نعم. فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة. نعم، الأذان هذا إذا كانوا في البر لا يكون في الحضر، والإقامة لا بد منها في الحضر والسفر، وأنها أيضا تشرع لها الجماعة، إذا فاتت الصلاة جماعة ناموا عنها أو نسوها فإنهم يصلونها جماعة كما يصلونها في الوقت جماعة، يصلونها قضاء لصفتها في الأداء. نعم. وأن النداءين مشروعان في السفر. النداءين يعني نداء الأذان والإقامة، لأن الإقامة نداء أيضا وأذان أيضا، قال الأذانان بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذانا لأن الأذان معناه الإعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بحضور الصلاة. نعم. وأن السنن الرواتب تقضى، يعني على العموم هذا فيه نظر، لكن سنة الفجر بالذات تقضى لورود الدليل بذلك. نعم. باب الترتيب في قضاء الفوائت، هذا إذا كان عليه فائتة واحدة، أما إذا كان عليه عدة فوائت فإنه أيضا يقضيها ولو كثرت، لكن يرتبها، يرتبها. نعم. باب الترتيب في قضاء الفوائت، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. نعم، يوم الخندق معروف، والغزوة التي المشركون غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم جموع جمعوها يريدون الكيد للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدومهم استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، بأن يحفر خندقا حول المدينة يمنع العدو من الدخول، يمنع الخيل من تجاوزه. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خندقا حول المدينة، فنفع الله به ومنع المشركين من الدخول، فكان ذلك من أسباب دحر العدو واتخاذ الأسباب الواقية منه. وفيه بركة مشورة سلمان رضي الله عنه، لأنه قال كنا، يعني الفرس كانوا إذا حاصرهم عدو يحفرون خندقا حول البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته وحفروا الخندق. فلما جاء العدو ورأوا الخندق قالوا هذه مكيدة ما كانت تعرفها العرب، هذه مكيدة ما كانت تعرفها العرب. وهذا مما قضى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لحمايته منهم، فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من دخول الخندق. ولكن المسلمين بقوا يراقبون العدو، تحركات العدو، لئلا يهجم عليهم، حتى انشغلوا عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، لأن وقعت الخندق قبل نزول آية صلاة الخوف، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، هاتان الآيتان في صلاة الخوف، وهي رخصة من الله جل وعلا لعباده حالة الخوف، وأن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال لكن تصلى على حسب الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه، صلى العصر بأصحابه قبل المغرب في وقت المغرب، فهذا فيه ترتيب الفوائد مع بعضها ومع الحاضرة، ترتيب الفوائد مع بعضها إذا كان عليه عدة فوائد، وترتيبها إذا كانت واحدة مع الحاضرة، فيقدم الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا دليل على الترتيب، دليل على الترتيب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى يعني تأخروا حتى في المغرب، تأخروا إلى هوي من الليل، يعني مدة من الليل. نعم. حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال نعم. لما جاء المشركون بجموعهم انضم إليهم اليهود ونقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانضم إليهم المنافقون، ووقع المسلمون في شدة عظيمة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة ما حصل للمسلمين. وأما المنافقون والعياذ بالله قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نسأل الله العافية. فلما اشتد الأمر فرج الله عن المسلمين، فأرسل ريحا باردة شديدة فحصبتهم وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وأصابهم الرعب، جاءهم رعب مع الريح هذه، أرسلنا إليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة عليهم السلام، فرهبوا وولوا مدبرين، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا إذا اشتد الأمر جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. عند ذلك لما أدبر المشركون مفلسين خائبين أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة وأن لا يضعوا أسلحتهم حتى يغزوا بني قريظة في منازلهم وفي حصونهم، حاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم، وأورثكم أرضهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه غزوة الخندق وما أعقبها، جاء الله بالنصر والفرج للمسلمين بعد الشدة، وكبت الأعداء من اليهود والمنافقين، وقر الله أعين المسلمين بالنصر والفرج. نعم. حتى كفينا، وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفى الله المؤمنين القتال بما أنزل من الريح، أرسل من الريح والملائكة والرعب الذي حصل في قلوب المشركين حتى ولوا منهزمين مدبرين، هذا من الله عز وجل، ولم يحتاجوا إلى قتال من المسلمين، لكن بعد الابتلاء والامتحان والشدة. نعم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. نعم. ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. نعم. هذا فيه أن الرسول فاته ثلاث صلاتان: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاهما في وقت المغرب، فقدم الفوائت، رتب بين الفوائت الظهر والعصر، ورتب بينها أيضا وبين الحاضرة وهي المغرب، وهكذا يكون قضاء الفوائت بالترتيب. ودل الحديث على أنها تقضى على هيئتها بالطمأنينة بكل متطلبات الصلاة، الرسول ما خففها ولا جعل لها صفة خاصة، بل صلاها كالمعتاد بالطمأنينة والخشوع. وكذلك فيه أن الفوائت كما سبق يقام لها، يكفيها إقامة، فيقيم للأولى ثم يقيم للثانية ثم يقيم للثالثة، ولا يكرر الأذان مع كل فائتة، الأذان في الأول لكن الإقامة مع كل صلاة. نعم. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي. في سورة البقرة والتي في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. لأن صلاة الخوف لها حالتان: حال شدة الخوف، إذا اشتد الخوف وهرب المسلم أو المسلمون من العدو يصلونها وهم يركضون أو ركاب على دوابهم أو على خيلهم أو على ما يجد من المركوبات، رجالا يعني تمشون أو ركبانا على ما معكم من المركوبات، هذا إذا اشتد الخوف، متوجهين إلى القبلة أو غير متوجهين إلى القبلة، صليها إلى الجهة التي هرب إليها. ولا يشترط استقبال القبلة في هذه الحالة. رجالا أي صلوها رجالا يعني راجلين أو ركبانا على المركوبات، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لأنهم لو تأنوا ووقفوا يصلون أدركهم العدو فيصلونها في وهم هاربون لئلا يدركهم العدو. نعم. وفيه دليل على الإقامة للفوائد. نعم، لأنه أقام لكل صلاة للفوائد. نعم. وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها. أي نعم، كما سبق أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار يجهر فيها كما جهر في صلاة الفجر وقد صلاها ضحى، وأن صلاة النهار لا يجهر فيها لأنه لم يرد أن الرسول جهر بها لما قضاها في الليل، بل تكون المقضية كحالة المؤدات، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. ففي دليل على النسخ، دليل على النسخ في الشريعة، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، لم ينكره إلا اليهود أو من تشبه بهم، النسخ ثابت في الشريعة. نعم. أبواب الأذان. نعم يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا صليت الظهر ثم تذكرت في أثنائها أني لم أصلي الفجر. نعم. إذا صليت الظهر ثم تذكرت في أثنائها أني لم أصلي الفجر فماذا علي؟ تكملها نافلة، تكملها نافلة ثم تصلي الفجر ثم تصلي الظهر بعدها. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: إذا تذكرت بعد سلامي من صلاة الظهر أني لم أصلي الفجر فما الحكم؟ يسقط الترتيب بنسيانه. يقول الفقهاء: يسقط الترتيب بنسيانه، إذا نسيت الترتيب وصليت الحاضرة يسقط الترتيب، صلي الفائتة بعدها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، هل هو مجرد الركوع أم ركعة كاملة بسجودها وركوعها؟ عرفتم هذا ركعة كاملة يا أخي، لكن أطلق عليها الركعة لأن الركوع هو أعظم أركان الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من أتى المسجد والجماعة يصلون في التشهد الأخير فهل يدخل معهم أو ينتظر جماعة أخرى؟ إن كان يعرف أن هناك جماعة يلحقون به ينتظرهم، وإن كان لا يعرف أن أحدا سيأتي فإنه يدخل معهم ولا يفوته الأجر الدخول معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لقضاء الفوائد، يقول ألم يرد أن وصل الصلاة بالصلاة منهي عنه؟ هذا في غير القضاء يا أخي، هذا المراد به وصل النافلة بالفريضة، من حين يسلم يقوم يجيب نافلة، هذا هو الوصل. أما فرائض تقضى فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أتيت مسجد طريق وكان يصلي بهم رجل مسبل أو حليق، فهل أصلي خلفه؟ صل معهم، هو مسلم، ما دام أنه مسلم ولو كان عاصيا تصح الصلاة خلفه في هذه الحالة لأجل الجماعة، صل معهم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإنسان إذا نام عن الصلاة متعمدا فهل يكفر بذلك؟ نعم، من العلماء من يرى أنه يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقضاء إلا للناس والنائم فقط، فدل على أن المتعمد لا تصح صلاته ولو قضاها، هذا يدل على كفره لأنه تعمد تركها، ومن تعمد ترك واحدة فهو كمن تعمد ترك صلوات كثيرة، وهذا دليل لمن يرون كفر تارك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بالفاسق؟ هل هو الذي يسمع الغناء والمعاني؟ سمعتم الكلام، الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة دون الشرك، هذا هو الفاسق، مثل الزنا وشرب الخمر وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أما اللي يرتكب صغيرة من الصغائر هذا ليس بفاسق، هذا عاصي، هذا يسمى عاصي ولا يسمى فاسقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يختلف الفسق من عصر إلى عصر؟ الشرع هو يا أخي، ما هو بيختلف، الشرع هو لا يختلف باختلاف العصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفائدة من وصف أداء الفائتة بأنها أداء أو قضاء؟ هل هناك أحكام مختلفة لكل وصف منها؟ الفائتة هي التي تصلى خارج وقتها، هذه الفائتة، والأداء هي التي تصلى في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي ذر رضي الله عنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل، يقول إذا كنت جامعا للمغرب والعشاء وأنا أريد السفر، فهل يجب علي أن أصلي مع الناس إذا أقيمت الصلاة وأنا في المسجد معهم؟ حيث أنت سمعت الرواية إن شئت، دل على أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإذا حضرت الإقامة، إذا حضرت الإقامة صلي معهم، أما إذا جئت بعدما أقيمت الصلاة وهم في الصلاة فلا تدخل معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني في بعض الروايات إذا أقيمت وأنت في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر، فهل يقاس عليها سائر الرواتب إذا فاتت؟ الرسول أيضا قضى راتبة الظهر بعد العصر، لكن قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملا أثبته، الرسول إذا عمل عملا أثبته يعني لم يتركه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما راتبة الفجر فهي في حق الرسول وغيره يحافظ عليها في الحضر والسفر، وإذا فاتت تقضى مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كان يسهر ويعتاد على ذلك ويؤدي سهره إلى نومه عن الفريضة هل يأثم في هذا وهل تقبل صلاته؟ ما في شك أنه يأثم ولا تقبل صلاته، لأنه متعمد، لأنه متعمد النوم عن الصلاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ورد فضل للمسافر أن يصلي بمن معه على قارعة الطريق دون أن يقصد بعض المساجد؟ إيش؟ يقول: هل ورد فضل للمسافر أن يصلي فضل فضل هل ورد فضل للمسافر أن يصلي بمن معه على قارعة الطريق؟ قارعة الطريق يا أخي ما يصلى فيها، منهي عن الصلاة في قارعة الطريق. نعم. قصده يصليها ولا يصلي مع الناس أو إيش قصده؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا فاتني قيام الليل. لا، هات لنا السؤال هذا اللي ما حرر، سؤال لم يحرر. نعم. يقول: هل ورد فضل للمسافر أن يصلي بمن معه على قارعة الطريق؟ قارعة الطريق ما يصلى فيها، لا فريضة ولا نافلة. نعم. يقول: دون أن يقصد بعض المساجد لكي يصلي جماعة مع المصلين في المسجد، حيث سمعت بورود حديث في فضل صلاة المسافر في البر على فضل صلاته في المسجد، فأردت التأكد من ذلك. وين الحديث هذا؟ ما عمرنا شفناه ولا وحيناه، ما عمرنا شفناه ولا وحيناه الحديث. والذي ورد في فضل الصلاة في البر هذا لمن كان وحده يؤذن ويصلي وحده، مثل الراعي راعي الغنم، ومثل هذا الذي ورد في الحديث. نعم. أما تسمع الأذان قريب منك المسجد وتصلي وحدك، لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا فاتني قيام الليل، نعم، فمتى أقضيه؟ هل هو بعد الشروق أم في الليلة التالية؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فاقضي الوتر. ما هو صلاة الليل، تقضي الوتر سواء توتر بواحدة أو بإحدى عشرة. فإذا كنت توتر بإحدى عشرة تجعلها ثنتي عشرة تشفعها، إذا توتر بواحدة تجعلها ثنتين، إذا توتر بثلاث تجعلها أربع، وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: في بعض الأحيان أنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم أمكث في الفراش ربما ساعة أو أكثر، ثم أقوم فأصليها ظنا مني أن الوقت قد خرج، فلا بأس من التراخي في القضاء، هل فعلي هذا صحيح؟ كل ذنوب يجر بعضها بعضا. تنام عن صلاة الفجر وتداوم على النوم وتتأخر في القضاء، كل هذا لا يجوز. إن كنت متعمدا للنوم فلا ينفعك أنك تصلي، خرجت عن وقتها ولا تقبل. أما إن كنت معذورا في النوم غلبك فتبادر بالصلاة إذا استيقظت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا فاتتني الصلاة وأنا في البلد، نعم، فهل لي أن أؤذن لها أذانا لا يكون قويا أم يكفي أذان البلد؟ يكفي أذان البلد، لكن تقيم لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: خرجت لأداء صلاة العشاء لكن ألمت بي حاجة ملحة جعلتني أعود إلى المنزل، ولم أذكر تلك الصلاة إلا بعد ستة أيام فقضيتها، فهل يجب علي شيء آخر؟ لا، ما دام أنك ناسيها تصليها إذا ذكرتها ولو مضى عليها وقت. نعم. وليس عليك غير القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: استيقظت قبل الإقامة لصلاة الفجر بعشر دقائق، ثم أردت أن أرتاح قليلا فلم أستيقظ إلا بعد خروج الوقت، هل أنا متعمد في إخراج الصلاة عن وقتها؟ نام الشيطان عليك، نام على أذنك وثبتك عن القيام، عليك التوبة والاستغفار وقضاء الصلاة، لا تعود لمثل هذا. إذا استيقظت فبادر إلى الوضوء والصلاة، ولا تعطي فرصة للشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قال أحد من أهل العلم بأن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر لما فاتتهم لأنهم استيقظوا في وقت النهي المغلظ؟ لا لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضرهم الشيطان في الوادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنهم حضرهم الشيطان في الوادي، يقول: هل يحضر الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحضر، لكن ما يتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر مع غيره مع المجموعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله الأقوال في شرع من قبلنا، وفي القول الثالث من أقوال العلماء ذكرتم إذا لم يرد في شرعنا موافقته أو مخالفته. نعم. يقول: فما الحكم في هذا؟ خلاف بين العلماء، اختلفوا فيه، منهم من يرى أنه شرع لنا ومنهم من يرى أنه غير شرع لنا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا نمت عن صلاة العصر ولم أصلها إلا والمغرب قد أقيمت، فماذا أفعل؟ هل أصلي العصر ثم المغرب أو أدخل مع الجماعة؟ صلى العصر قبل، صلى العصر قبل ولو أقيمت الحاضرة، صلى العصر ثم صل الحاضرة، ما بقي منها مع الجماعة صليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند قوله: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، هل فيه دليل على أن الفائتة لا تكون على الفور؟ ما هو يسكن عن القضاء، يسكن عن اللي حصل لهم من الرعب أو الخوف من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت يعني في الحديث، سمعتم في الحديث قالها وش قال؟ أصابنا دهش، دهش أصابهم دهش، يعني أمرهم أن يسكنوا عن هذا الدهش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في سفر وأخرت صلاة الظهر إلى أن أصل إلى مكان إقامتي، ووصلت بعد خروج الجماعة من المسجد وصليت وحدي، فهل أصلي السنن الرواتب؟ وإيش؟ إذا كنت في سفر وأخرت صلاة الظهر إلى أن أصل إلى مكان إقامتي، نعم، ووصلت بعد خروج الجماعة من المسجد فصليت وحدي، فهل أصلي السنن الرواتب؟ عادي، نعم، تصلي الراتبة التي قبلها إن كانت الظهر، كانت الظهر تصلي الراتبة قبلها والراتبة التي بعدها، وإن كانت المغرب أو العشاء فإنك تصلي الراتبة بعدها. نعم. وإن كانت الفجر تصلي الراتبة قبلها مثل الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا صبي صغير جماعة وكان سريع الصلاة لا يطمئن فيها بحيث لا ندرك معه إلا تسبيحة، يقول: فهل تجب الإعادة علينا؟ ما دام أنكم تتمكنون من تسبيحة صلاتكم صحيحة، لا بس، لأن أقل التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأحاديث التي يوردها المؤلف رحمه الله قد تكون بمرتبة الحديث الضعيف، يقول: كيف نتعامل مع هذه الأحاديث؟ حديث الضعيف إذا كان له شواهد، له ما يقوي، يعمل به. نعم. هذا هو الذي في المنتقى، غالبا لها شواهد، والشوكاني الشارح يبين هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: سأل نصراني رجلا مسلما وقال له: هل نحن كفار؟ فقال له هذا المسلم: أنتم لستم بكفار في القرآن، وهو يعلم أنه على خطأ لكنه كذب على دين الله. إسلام. يقول: سأل نصراني رجلا مسلما فقال له: هل نحن كفار؟ فقال له هذا المسلم: أنتم لستم بكفار في القرآن، وهو كان يعلم أنه كاذب ويتعمد ذلك. يقول: هل خرج من الإسلام بقوله هذا؟ لا يخرج من الإسلام، لكن هو أخطأ خطأ كبيرا، حتى قال أنكم لستم بكفار في القرآن. القرآن قال الله فيه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهذا الذي عليه النصارى الآن، يقولون المسيح ابن الله. أعظم من هذا الكفر؟ الله حكم عليهم بالكفر. نعم. فعلى هذا أن يتوب إلى الله ويستغفر، ويخبر النصراني بأن في القرآن أن من يعتقد أن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أنه كان بنص القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيضا حتى لو لم يقل الله ثالث ثلاثة أو المسيح ابن الله، إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز ذبح الشاة للميت لأجل أن يأخذ الأجر وليس تقربا إليه؟ ذبح الأضحية عن الميت، ذبح الشاة لأجل الصدقة على المحتاجين منها ويكون الثواب للميت، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذبحها لله ويريد ثوابها للميت فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المدة المحددة لذبح الأضحية بعد صلاة العيد؟ بعد صلاة العيد مباشرة، ما في تحديد، بعد صلاة العيد يبدأ الذبح. نعم. يقول: وهل يجب أن توجه الأضحية إلى جهة القبلة قبل ذبحها؟ لا، ما يجب، لكن سنة، يستحب أن توجه إلى القبلة لأنه عبادة، والعبادة تستقبل بها القبلة. نعم. يقول: وما حكم وضع القدم على نحرها؟ نحرها؟ نعم. الرسول وضع قدمه على صفحة رأسها، على صفحتها، على صفحتها، لأجل أن لا تضطرب، من أجل أن لا تضطرب على الذابح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قراءة سورة الكرسي دبر كل صلاة، هل هو بعد التشهد الأخير أم بعد التسليم من الصلاة أم بعد الأذكار حفظك الله؟ يا أخي، الصلاة ما يقرأ فيها القرآن إلا في القيام فقط، ما يقرأ القرآن في الصلاة إلا في القيام، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس. وآية الكرسي تقرأ بعد السلام وبعد الذكر، بعد الأذكار المشروعة، بعد الصلاة الصباح والمساء أو بقية الصلوات، من باب الورد، من باب الورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عمة زوجتي كبيرة في السن، هل يجوز لي أن أصافحها مع العلم أنها من القواعد؟ لا، لا تصافح المرأة إلا المحرم أو زوجك فقط، وهذه ما هي محرم، عمة زوجك تحرم عليك لكنها ليست بمحرم. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد ابتليت بمعصية ولم أترك سبيلا للتوبة إلا سلكته، ولكن مع هذا لم أتركها، بل كلما تبت رجعت إليها حتى دب في نفسي اليأس، فما نصيحتكم لي وفقك الله؟ لا تترك التوبة مهما تكررت المعصية، لا تترك التوبة، وابتعد عن الأسباب التي توقعك في المعصية، إن كان مجالسة فساق ابتعد عنهم، إن كان سماع أغاني أو نظر إلى النساء أو إلى الصور الفاتنة، ابتعد عن الأسباب، أسباب المعصية التي توقعك فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق وكانت الصلاة الفائتة هي العصر، أما في حديث أبي سعيد فذكر أنها صلاة الظهر وصلاة العصر، فكيف يجمع بينهما؟ يمكن عمر صلى الظهر، يمكن صلى الظهر ولم وفاتته صلاة العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نمت عن صلاة العصر حتى قبل خروج وقت المغرب بدقائق، فأيهما أصلي أولا، العصر الفائتة أو المغرب التي قارب وقتها على الخروج؟ نعم. شمول يقول حفظك الله، إذا نمت عن صلاة العصر حتى قبل خروج وقت المغرب بدقائق، فأيهما أصلي أولا؟ إذا ضاق الوقت تقدم الحاضرة، قدم الحاضرة لئلا يخرج وقته، ولهذا يقول الفقهاء ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا فيني، يقول إن به مرض السكر، يقول وقد انخفض علي وقد أقيمت الصلاة فلم أذهب إليها لأنني أخشى على نفسي، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، هذا هو الصواب، أنك إذا خفت من مرض أو أنك ما تستطيع الحمد لله الله وسع لك، لا تذهب، فإذا ذهب عنك العارض صل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يتعلم ويعلم مذهبا من المذاهب الأربعة ولا يخرج عنه أبدا، فهل هؤلاء على صواب؟ إن كان عندهم كانية يعرف الترجيح ما يجوز له يعمل بالقول المرجوح ولو في مذهبه، أما إن كان ما عندهم كانية للترجيح فهو يعمل بما يعلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان عند الإنسان ضيوف في بيته، فإذا ترك زوجته في البيت في غرفتها وضيوفه في غرفة أخرى وذهب للعمل، فهل يعد هذا من الخلوة المحرمة؟ هذول جماعة، خلوة بين رجل وامرأة، هذول جماعة، ما يعتبر هذا خلوة، إذا كان يثق منهم وهم جماعة فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إني أريد أن أحج لكن علي دين، فما حكم ذلك؟ إذا كان عندك مال يتسع للحج وللدين فلا بأس أن تحج، إذا كان المال قليل لا يتسع إلا للدين فلا تحج، بل ابدأ بالدين أول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يسن أن أنتقل من المكان الذي نمت فيه عن الصلاة؟ لا، ما دام ما فيه مانع صل فيه، إذا كان فيه مانع انتقل إلى محل ليس فيه مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا جرت عادة الناس أنهم يذبحون الذبائح في عشر ذي الحجة ذبائح صدقة على الأموات، ومن لم يذبح يعاب عليه هذا، فما الحكم في ذلك؟ الذبائح إنما تكون يوم العيد أو أيام التشريق، ما يمتذبح في عشر ذي الحجة. نعم. وقت الذبح يبدأ بصلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نصلي مع الطلاب بالمدرسة وفي الركعة الأولى من صلاة الظهر يظل بعض الطلاب يتحركون ويتكلمون ولا يكبرون حتى يركع الإمام، فهل هذا يعتبر تعمدا لترك قراءة الفاتحة في السرية، وما حكم هذه الركعة؟ لا تصح هذه الركعة، إذا جلس إلى أن يركع الإمام قد فاته ركنان: القيام وقراءة الفاتحة. هذا لا يجوز، فلا تحتسب هذه الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نام عن صلاة الوتر فإذا قضاها من النهار فهل يقضيها وترا أم شفعا؟ من نام عن صلاة الوتر فإذا قضاها من النهار قضيها شفعا، كما سمعت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه شفعا. نعم. فضيلة، لا وتر في النهار، النهار ما فيه وتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم تطف المرأة طواف الإفاضة لعذر وعادت للرياض، فهل عندما تطهر تعود وتطوف فقط وهي على إحرامها، أم لا بد من أن تحرم بعمرة ثم إذا انتهت من عمرتها تطوف للإفاضة؟ هي تحللت من إحرامها ولم يبق عليها إلا طواف الإفاضة، تحللت بالرمي والتقصير من رأسها، تحللت التحلل الأول ولم تبقى محرمة، فتعود وتطوف للإفاضة بدون إحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله سبحانه وتعالى هل هو الذات أم الصفة؟ وهل تدخل وإيش؟ هل وجه الله سبحانه هل هو الذات أم هي الصفة؟ يقول: هل يدخل الذات باللزوم؟ إيش اللي سبب لك هالسؤال هذا؟ هذا تكلف يا أخي. الله جل وعلا قال: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأنت تثبت هذا، والله له وجه سبحانه وتعالى، وهو الباقي جل وعلا، لا بداية له ولا نهاية له. تعتقد هذا يكفيك يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسيت صلاة في السفر ثم ذكرتها في الحضر، فهل أقضيها قصرا أم تامة؟ لا، تامة، تقضيها تامة. إذا ذكرت صلاة سفر في حضر تقضيها تامة، كما إذا ذكرت صلاة حضر في سفر تقضيها أيضا تامة. نعم. فضيلة الشيخ، لأنها وجبت عليك تامة في الحالتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الخوف إذا لم يكن الشخص على طهارة أو كان، يقول: أو كان فيه شرط من شروط الصلاة لم يتوفر كالطهارة من النجاسة، يقول: هل تزول هذه الشروط في صلاة الخوف ولا يطالب بها؟ إن كان يقدر على الطهارة يجب عليه، وإن كان ما يقدر يتيمم، تيمم بالتراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إمام في صلاة الفجر عند الركعة الثانية لم يجلس للتشهد، يقول: فهل نجلس أو نتابعه؟ إمام في صلاة الفجر عند الركعة الثانية لم يجلس للتشهد بل قام، فهل نجلس؟ كيف قام؟ قام إلى ثالثة، هذا اللي يظهر سهوا. لا تتابعه، إذا عرفتم أنه ساهي لا تتابعه، يجلس لما يرجعه ويسلم بكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، مع التسبيح سبحون به، تقولون سبحان الله سبحان الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خالي توفي أحد أقاربه وكان منه، يقول خالي نعم توفي أحد أقاربه، أي وهذا وهو كافر، يقول وهو كافر، يقول: فهل يجوز لي أن أعزيه؟ تعزيه لكن لا تدعو للميت، تقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك، ولا تقول: وغفر لميتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أتيت إلى الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع، فركعت بعدما قام الإمام من الركوع، فهل أعتد بهذه الركعة؟ إذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، وإذا رفع الإمام قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فاتتك الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تحسب الرضعات المحرمات إذا كانت المرضعة تسحب الحليب وتضعه في الرضاعة الصناعية المعروفة؟ مصات، رضعات المصات، إذا مص الرضاعة 5 مصات فهذا نصاب الرضاع المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استحممت أو اغتسلت لأجل النظافة ونويت أن أرفع الحدث الأصغر وقد استنشقت وتمضمضت لكن لم أرتب بين أعضاء الوضوء، فهل علي وضوء؟ نعم، إنما ما تمضمضت ولا استنشقت، وهما من فروض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله تعالى، أو ما معنى قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير؟ نعم، هذولا ينفرون من التوحيد وينكرونه ويفرحون بالشرك، إذا ذكر الله وذكر معه آلهة أخرى يفرحون بهذا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه عادة المشركين، هذه عادة المشركين، يفرحون بالشرك ويبغضون التوحيد وذكر التوحيد والعياذ بالله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذا كان القرآن يخالف مذهبهم وعقيدتهم فإنهم يكرهون تلاوة القرآن ويغضبون من الذي يقرأ القرآن الذي يخالف ما هم عليه. هذه علامة المشركين، وحتى بعض الذين يزعمون الدعوة الآن يقولون: لا تذكرون التوحيد أبدا، لا تذكرون التوحيد، ادعوهم للصلاة والصيام والصدقة ومكارم الأخلاق، وأما التوحيد لا تنفرونهم لا تذكرون، هذه مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا أن الفاسق يصلى خلفه لكن لا يتخذ إماما راتبا. نعم. هل يصلى خلف المبتدع؟ إذا كانت بدعته تكفر لا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته لا تصل إلى حد الكفر فهو مثل الفاسق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مد الأرجل تجاه المصاحف علما بأنها تكون موضوعة في الرفوف؟ وهل هناك فرق بين أن تكون المصاحف مرتفعة، هي أمامكم مرتفعة فلا مانع، أو كانت أمامك ولا هي مرتفعة لكن أنت بعيد عنها فلا مانع أنك تمد رجليك. نعم، إنما ما تمد رجليك على المصاحف وهي قريبة. نعم. انتهى. الله.